تفسير الآية 78 من سورة يوسف. يقول تعالى: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. أي قالوا ليوسف مستعطفين إياه ليوفوا بعهدهم لأبيهم بإعادة أخيهم الصغير إليه: يا أيها العزيز إن له والدا كبيرا في السن يحبه ولا يطيق بعده وسيحزن عليه كثيرا، فخذ أحدنا بدلا منه. وما طلبنا منك هذا الطلب إلا لأننا نراك من المحسنين، أي المتقنين المجيدين في كل تصرفاتهم بكل شؤون حياتهم المختلفة ومع جميع الناس على اختلاف بيئاتهم وثقافاتهم وأفكارهم وعلومهم، الذين يعملون كل خير ويتركون كل شر ويؤدون كل أقوالهم وأفعالهم بإحسان، أي بإتقان وإجادة، بحيث تكون كلها موافقة لكل أخلاق الإسلام.